وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي بكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. يقول المصنف نحن لا نسلم أن الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، وأما كثرة الاستعمال المجازي كما تقدم بالآن فذاك ليس لكثرة المجاز في مقابل الحقيقة، بل لتكثر الأفراد المجازية كما تقدم في مثال الأمر. فجاء اليوم ليقول أن في بعض الأحيان قد يصادف نادرا أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي لحادث ما قد تدعو إلى كثرة الاستعمال المجازي لبعض الكلمات نادرا، لكن هذا لا يكون دليلا على أن الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، لأن تحقق الشيء بنحو الندرة والقلة لا يكون ملاكا على تكثر وازدياد الاستعمال المجازي. وثانيا قولكم من البعيد أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي، الاستبعاد بما هو ليس من الأدلة حتى يقول القائل كيف يمكن أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي؟ هل يكون الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي؟ فإن البعد بما هو بعد ليس من الأدلة المانعة لهذا الأمر لكثرة الاستعمال المجازي. أقرأ العبارة. نعم، ربما يتفق ذلك أي كثرة الاستعمال المجازي، يعني ربما يتفق أن يكون الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي. بالنسبة إلى معنى مجازي لا ننكر أنه في بعض الأحيان الاستعمال المجازي يكون أكثر من الحقيقي بالنسبة إلى بعض الكلمات التي تستعمل مجازا لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، أي عن ذلك المعنى المجازي الخاص، أي عن ذلك المعنى المجازي الخاص. لكن كثرة الاستعمال المجازي عليكم السلام، لكن كثرة الاستعمال المجازي لحاجة ماسة لبعض الكلمات، في بعض الأحيان. لكن أين هذا مما إذا كان وكان الاستعمال المجازي دائما كذلك، يعني كون الاستعمال المجازي دائما أكثر الاستعمال المجازي دائما أكثر من الاستعمال الحقيقي، فإذا أين هذا؟ يعني كون الكلمة نادرا تستعمل مجازا فيكون استعمالها أكثر من الاستعمال الحقيقي، كلمة تستعمل في المجاز أكثر من استعمالها في الحقيقة، هذا لا يكون دليلا على ان الاستعمال المجازي مطلقا هو اكثر من الاستعمال الحقيقي. تفهم كلمة تفهم في الحاشية هناك إشارة إلى توضيح كلمة تفهم في مثل الكتاب بالنسبين من أراد فليراجع. قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد من كون أكثرية المجاز مجال بعيد، كون أكثرية المجاز على الحقيقة بعيد. قال هل من الأدلة البعد بما هو بعد؟ فليكن المجاز أكثر من الحقيقة. الاستبعاد بما هو هو لا يكون دليلا للنفي. قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد من كون المشتق من كون أكثرية المجاز بعيدة وهي لا تلائم كما قالوا حكمة الواو، وهي لا تلائم كما قالوا حكمة الواو، هذا الاستبعاد غير ظائر بالمراد. ما هو المراد؟ وهو كون المشتق حقيقة. في خصوص المتلبس بالمبدأ نحن نريد نقول على أن المشتق أهو حقيقة لخصوص المتلبس بالمبدأ أم لا؟ أنت تقول لو كان بخصوص المتلبس بالمبدأ لكان الاستعمال المجازي وهو استعمال المشتق في المنقضي عن المبدأ أكثر، وأكثرية المجاز تمنع. نقول هذا استبعاد مجرد، فليكن استعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ أكثر، لكن هذا لا يدل على أنه لا يجوز أن يكون كلمة المشتق موضوعة بخصوص المتلبس بالمبدأ غير ظائر بالمراد وهو كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. بعد لماذا غير ظائر غير مضر؟ لماذا غير مضر بالمراد؟ بعد مساعدة الوجوه المتقدمة، هناك وجوه ثلاثة تقدمت استدل بها المصنف على كون المشتق حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدأ. الأول التبادر، الثاني صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ، الثالث تضاد المبادئ والمشتقات. بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه على من؟ على الناس، على الناس المشتق حقيقة في من؟ في خصوص المتلبس بالمبدأ. فإذا هذا الاستبعاد بعدما قام الدليل لا أثر له، بل أن ذلك كأنه قال مع أن ذلك، أن ذلك إذا جعلنا كلمة مع يكون المعنى أوضح، مع أن ذلك أي غلبة المجاز، مع أن ذلك يقول بل لو سلمنا وتنزلنا لكم بأن استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ أكثر من استعمال المشتق في خصوص المتلبس بالمبدأ، لو سلمنا هذا، لكن لا نسلم أن المجاز أكثر من الحقيقة. لماذا؟ لأن جري المشتق بلحاظ الماضي والمستقبل يكون حقيقة، كما لو قلت زيدون كان بالأمس عالما وزيدون الآن هو عالم وزيدون سيكون في المستقبل عالما. إذا كان الجري بلحاظ تلبس الذات بالمبدأ في زمانه ما كان مجازا، فإذا هذه ثلاثة من موارد من؟ من موارد الاستعمال الحقيقي. وهناك ثالث أيضا من موارد الاستعمال الحقيقي، ما لو قلنا عليكم السلام زيت قائمون أو عالمون بلحاظ خصوص المتلبس بالمبدأ فيبقى وجه واحد، وهو فيما لو قلنا زيت عالم أجرينا المبدأ على الذات الآن بحاضر الماضي، هذا فقط يكون مجاز. فأربعة حقائق، واحد مجاز، فأين الزيادة المجاز؟ على من؟ على الحقيقة. مع أن ذلك أي غلبة المجاز إنما يلزم، متى يلزم؟ لو لم يكن استعماله أي المشتق، لو لم يكن استعماله أي المشتق أي فيما انقضى، فيما انقضى عنه المبدأ، فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس. يعني بلحاظ حال التلبس، يعني لو لاحظنا حال التلبس لما كان مجازا. زيدون عالم بلحاظ علمه بالأمر، عالم بلحاظ أنه سيكون عالم غدا، عالم بلحاظ الآن. فإذا إذا كان الجري بلحاظ زمن التلبس أيضا يكون حقيقة. فثلاثة مع واحد وهو حال التلبس مطلقا، في قبال من؟ في مقابل ما لو قلنا زيد عالم كان الجري بالفعل بلحاظ الماضي، هذا فقط يكون مجاز. بل إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس، يعني لو كان بلحاظ حال التلبس لكان حقيقة في الأزمنة الثلاثة. واحد مع أن الاستعمال فيما انقضى عنه المبدأ، مع أن الاستعمال فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس بمكان من الإمكان، بمكان من الإمكان. تتمكن أن تقول زيد ضارب أي أنسي، زيد ضارب أي سيكون ضاربا غدا، وأمثال هذه المسائل. بمكان من الإمكان سيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى، يعني وإن كان قد انقضى عنه أي عن المشتق المبدأ، عنه الضارب والشرب أي المبدأ، شنو تريد أنت؟ جاء الذي كان ضاربا، حينما قلت زيد ضارب أردت أنك زيد كان ضاربا يعني في الآن أو سيكون ضاربا غدا، الحقيقة كلها كما تقدم. جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه، قبل مجيء مقصودك، مو أنه تريد أن تحمل عليه الضرب والشرب الآن بلحاظ الماضي، لا ما أردت هذا، أردت الحملة بلحاظ زمانه المتقدم. كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ وهو الزمان الماضي، فهو بهذا اللحاظ يكون حقيقة لا مجاز. لا حينه أي لا حين المجيء، لا حينه أي لا حين المجيء أردت أنه ضارب، لا حين المجيء قد انقضى عنه المبدأ. فإذا كان بهذا اللحاظ لا يكون الاستعمال مجازيا، ولا يكون الاستعمال بلحاظ من قضى عنه المبدأ. لا، أنت أجريت المبدأ على الذات بلحاظ زمان تلبسها بالمبدأ وهو الماضي أو المستقبل. لا حينه أي لا أنه حين المجيء يراد أنه متلبس بالمبدأ، واضح العبارة؟ بعد الانقضاء، يعني بعد ما انقضى عنه المبدأ، لا تريد أن تقول أنه الآن هو متلبس بالمبدأ، هذا لا تريده، فيكون حقيقة. إذن كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، يهو هذا الحال حال الفعل حتى يصبح مجاز، لا أنت ما تريد الجري والحامل بلحاظ الحال الفعل حتى يكون مجاز، أردته بلحاظ الماضي فيكون حقيقة. كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، يا حال الحال الفعلي، أنت ما تريد الحال الفعلي حتى يكون مجازا، أردت الحال الماضي، حال الانقضاء، هذا الحقيقة. يعني تريد أن تحمل عليه المبدأ في الحال بلحاظ الماضي، يقول أنت ما تريد هذا، أنت تريد أن تحمل عليه المبدأ بلحاظ تلبسه بالمبدأ في الزمان الماضي، وهذا أيضا حقيقة. زيدون ضارب بالأمس زيدون ضارب أي سيكون غدا، زيدون ضارب أي الآن، هاي كلها حقائق. بل وجعله وجعل المصدر معنونا بهذا العنوان، يعني عنوان عنوان الضارب وعنوان الشارب فعلا، يعني الآن أنت لا تريد الفعلية، أنت تريد أن تقول شارب ضارب بلحاظ الماضي، وهذه كلها حقائق. وجعله معنونا، وجعل المصدر معنونا بهذا العنوان أي ضارب وشارب فعلا، يعني الآن أي الآن فعلا أي الآن، يعني يراد أنه ضارب أو شارب بلحاظ تلبسه بالمبدأ في الزمان الماضي، بلحاظ تلبسه بالمبدأ في الزمان الماضي. وإذا لاحظت حال تلبسه بالمبدأ كان حقيقة على كل الصور. بل وجعله معنونا كي فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، واحد مو مرادك قبل مجيئه، لا مو مرادك الآن بلحاظ قبل مجيئه، لا أجريت بلحاظ الماضي أيضا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، لأنه على هذا الفرض يكون مجاز. بلي لو حملت وأردت الجري الفعلي بلحاظ الماضي يكون مجاز، لما يكون مجاز يكون، لكن أنت تتمكن أن تتخلص من المجاز ومن كثرة المجاز بأن تريد حالة تلبس. ضرورة أنه بداهة أنه ضمير فعل، لو كان أي المصدر، لو كان أي المصدر للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ لصح استعماله بلحاظ إلى الحالة، لو كان هكذا لصح استعماله، يعني لو كان الوضع للأعم لصح استعماله، لكن لما كان الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعليك أن تقول زيد ضارب أي أنسي حتى لا يكون مجاز. ضرورة أنه لو كان المصدر للأعام لصح استعماله أي المصدر بلحاظ كلا الحالين المتلبس، لحاظ كلا الحالين يعني لحاظ التلبس ولحاظ من قضى عنه المبدأ، لأنه على الفرق موضوع للأعام مولولا، فلو كان موضوع للعام لكان استعماله فيهما في المتلبس ومن قضى حقيقة، لو كان واضح المثل. يقول لو كان المستف بكل الحالين، حال التلبس بالمبدأ ولمن قضى عنه المبدأ، لو كان يعني لو كان الوضع للعام لكان الاستعمال في الأعام حقيقيا وليس مجازيا، لكنه يعني يقول لو فرضية عام ويجب مجازيا. وبالجملة يريد لتصلنا الكلام كأنه شيء، وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء، يعني في حال انقضاء المبدأ عن الذات، مثل يقول الاستعمال كثير تمنع عن دعوة هذا التوجه، كثرة الاستعمال في المنقضي. عند حين قلت لعله يتبادر خصوص المتلبس، لعله يتبادر خصوص المتلبس من جهة الإطلاق، لأن الاستعمال في المتلبس أكثر، وقلت نحن نقول لك لا اتفاقا، الاستعمال في المنقضي عنه المبدأ قد يكون مساويا للاستعمال فيما كان متلبسا بالمبدأ، أو قد يكون الاستعمال في من قضى عنه المبدأ أكثر من الاستعمال في خصوص المتلبس بالمبدأ. فإذا كان الاستعمال في من قضى أكثر أو مساوي، فإذا هذا الانتباه إلى المتلبس بالمبدأ يكون من حق الله لا من الإطلاق ومقدمات الحكمة، لأنه لو كان من الإطلاق ومقدمات الحكمة لوجب أن ينتبه المنقضي، لأنه أكثر استعمالا للمتلبس بالمبدأ، للمتلبس بالمبدأ عليه السلام. واضح العبارة؟ أبو توجه العبارة هاي عبارة وبالجملة، وأمثال شوية دققوا النظر فيها لأن العبارات معقدة. وبالجملة عليكم السلام كثرة الاستعمال وين؟ فيما في حال الانقضاء، يعني في حال من قضى المبدأ عن الله والبارد مجازا بلحاظي ضربه السابق، عالم بلحاظي علمه السابق، كثرة الاستعمال في المنقضي تمنع عن دعوى انتباهي خصوصي حال التلبس من الأخلاق، يعني بسبب الأخلاق. كثرة الاستعمال في المنقضي يستسلم، لو كانت أخلاقية لكان التبادر إلى من؟ إلى المنقضي عنه المبدأ. والحال مع كثرة الاستعمال في المنقضي منه المبدأ يتبادر إلى الذهن خصوصي المتلبس بالمبدأ، فإذا هذا التبادر ما كان لكثرة الاستعمال لكي يكون أخلاقيا بواسطة مقدمات الحكمة، بل ناشئ من من؟ من حاق اللفظي. وما نشأ والتبادر الناشئ من حاق اللفظ يكون دليلا علما على الحقيقة لا على المجاز. شو العبارة؟ تمنع كثرة الاستعمال في المنقضي تمنع عن دعوى انتباهي خصوصي حال التلبس، يعني التلبس المبدئي بالذات من الأخلاق، بل يكون الانتباه من اللفظ من حافه لا من الأخلاق ومقدمات الحكمة. إذ مع عموم المعنى للمنقضي عن المبدئي والمتلبس بالمبدأ، يعني لو كان المعنى عاما، إذ مع عموم المعنى، يا معنى معنى المشتق، عموم المعنى يعني كون للمتلبس وللمنقضي، إذ مع عموم المعنى يعني عموم مفهوم المشتق وكون للمتلبس وللأعام، وقابلية كونه أي المشتق حقيقة في المورد، حقيقة وين؟ في المورد، يا مورد المنقضي عنه المبدأ، وقابلية كون المشتق حقيقة في المورد أي المنقضي عنه المبدأ، ولو بالانصداف، ولو من باب من؟ ولو من باب الحمل الشائع الصناعي والانصداف، لأن الكلية ينطبق على أفراده أو ما ينطبق على أفراده؟ إن الكلية ينطبق على أفراده، إما انطباقا بلحاظ الحمل الأولي الذاتي أو في الوصف، أو انطباقا بلحاظ الحمل الشائع الصناعي، ولو بالانصداف، يعني ولو بالمصداق الخارجي، لا وجه لملاحظته حال أخرى، الحال الأخرى وهي حال التلبس بالمبدأ. كتبوا العبارة منها، لأن المشتق الموضوع للأعم لا وجه لملاحظة حال أخرى، حال أخرى يعني حال التلبس بالمبدأ. وراها بلا فاصلة كتبوا، لأن المشتق الموضوع للأعم على الفرد يكون شاملا لخصوص المتلبس بالمبدأ، يكون شاملا لخصوص المتلبس بالمبدأ ولمن قضى عنه المبدأ، مثلنا يكون شامل للطرفين بنفسه. هذا توجه العبارة. لو كان شرح الفرضيات لا يريد أن يقبلها، يعني يرده، يقول لو كان المشتق موضوعا للأعم من المتلبس ومن قضى عنه المبدأ لكان استعماله في مقاديسه، يعني في خصوص المتلبس وفي من قضى عنه المبدأ، لا يحتاج إلى مؤنة زائدة حتى نقول بلحاظ الآن أو بلحاظ من قضى، لأنه هو موضوع بكليهما. مثلنا الإنسانية الموضوع للرجل والمرأة لا تحتاج إلى قرينة وإلى جهة لكي نستعملها في زيد أو في هند، لأن كل من زيد ومن هند من أفراد الانطباق، يعني من المصادر التي ينطبق عليها العنوان. فلو كان المشتق عنوانا للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ لما احتجنا إلى الإشارة إلى أن نقول ليس المراد حال أخرى وهي حال التلبس، بل المراد الماضي، لا، لكان مجاريا في جميع مقاديسه على شكل واحد، والحال نحن لا نراه كذلك، بل نراه يجري في خصوص المتلبس ويتبادر إلى الذهن خصوص المتلبس، ولو أريد المنقضي لاحتجنا إلى مؤنة زائدة. أقرأ العبارة، بس عبارات كلها اليوم معي، واضح. بل إذ مع عموم المعنى، إذ مع عموم مفهوم المصداق وقاطبية المصداق وقاطبية كونه أي المصداق حقيقة في المورد، حقيقة في المورد يعني في المنقضي عنه المبدأ، لو كان حقيقة في المنقضي عنه المبدأ ولو بالانطباق ولو من باب انطباق الكل على مصادره، لا وجه لملاحظة حال أخرى، يعني الحال الأخرى لا وجه لملاحظة حال التلبس بالمبدأ لكان انطباقه على المتلبس بالمبدأ وعلى المنقضي عنه المبدأ محتاج إلى مؤنة ولحاظ، لأن انطباق الكل على مصادره بلا لحاظ ولا بمؤنة زائدة. والحال نحن نرى أن المتبادر إلى الذهن حال التلبس وسلولة، وأنه فيما انقضى عنه المبدأ يحتاج إلى مؤنة زائدة في المقام، كما لا يخفى يعني كما لا يخفى كما لا يخفى أن الكل ينقذف على مصادره بلا مؤنة وملاحظة زائدة، كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له للمصدر، بخلاف ما إذا لم يكن له للمصدر العموم، يعني شنو العموم؟ يعني الشمول للمتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ بحسب الواقع، بخلاف ما إذا لم يكن للمشتقي العموم، يعني إذا لم يكن موضوعا للأعام، فإن استعمال المشتق حينئذ يعني حين عدم وضعه للأعام، حينئذ أي حين عدم وضعه للأعام مجازا، تصير مجازا ما تصير مجازا، لو كان موضوع الأحد هنا لكان مجازا في الثاني، مجازا بلحاظ حال الانقضاء عن المبدأ يصير مجاز لو يصير مجاز يصير مجاز. وإن كان الاستعمال كأن قائلا يقول لو كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ كيف يستعمل في من قضى عنه المبدأ؟ يقول نحن لا نريد أن نقول بصحة الاستعمال وغلطية الاستعمال، نريد أن نقول أن الاستعمال حقيقي أو مجازي، فلذا حتى ولو كان على ما نرى من كونه موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ لكن استعماله في الأعام في مكان من الإمكان ولو مجازا، بل وإن كان الاستعمال ممكنا بنحو الاستعمال المجازي، ممكنا بنحو الاستعمال المجازي إلا أن الاستعمال لما كان بلحاظ حال التلبس في الماضي على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان. أردت على عبارة الأول مبينة تلقيب بالجملة تلقيب، يقول لكن حتى على قولنا نحن الذين نقول بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ ليس معنى أن استعماله في من قضى عنه المبدأ مجاز إذا كان بلحاظ الماضي، فإذا حتى على قولنا وإن كنا نقول لو استعملنا كلمة ضارب فقلنا زيد ضارب بلحاظ الماضي، يعني جهت جعلنا الجري بالفعل بلحاظ الماضي لكان مجاز، لكن لا نحتاج إلى المجازية، بل نقول زيد ضارب يعني بلحاظ من؟ بلحاظ تلبسه بالماضي، فيكون الجري عليه بلحاظ الماضي لا بلحاظ الحال، وإذا كان بلحاظ الماضي لا يكون مجازا أيضا، فلا يستلزم كثرة الاستعمال المجازي. ولذا قال وإن كان الاستعمال المجازي ممكنا إلا أن استعمال المشتق لما كان بلحاظ حال التلبس في الماضي، بلحاظ حال التلبس في الماضي على نحو الحقيقة، تقدر تلاحظ أنت الماضي وتستعمل استعمالا حقيقيا بمكان من الإمكان، يعني استعمال بلحاظ الماضي بمكان من الإمكان، وإذا كان بلحاظ الماضي تصير حقيقة لما تصير حقيقة حقيقتي بمكان من فلا وجه لاستعماله أي المشتق، فلا وجه لاستعماله أي المشتق وجريه على الذات مجازا، وجريه ما نحتاج إلى الجري المجازي إذا لاحظنا حال التلبس الماضوي، واضح العبارة؟ واستعماله على الذات مجازا. فلا وجه لاستعماله أي المشتق وجره أي المشتق على الذات مجازا، بل نجريه بالحاضر الماضي لكي يكون استعمالا حقيقيا مجازا وبالعناية على التفسيرين وبالعناية وملاحظة العلاقة، يا علاقة وملاحظة العلاقة المجازية وملاحظة العلاقة، يعني ملاحظة العلاقة المجازية حتى يصبح الاستعمال مجازيا، لا نحتاجها إلى هذا بل نستعمله ونجري المبدأ على الذات بالحاضر الماضي. وهذا أرسل يقول إذا تمكننا أن نستعمل الشيء المشتق حقيقة فنتمكن أن نفر من المجاز إلى الحقيقة. نقول زيدون عالم بالأمس وسيكون عالما غدا، وهو الآن عالم، فبالحاض الأزمنة الثلاث، يعني الجري بالحاض الأزمنة لا أشكال فيه، إلا أن يكون الاستعمال لا يمكن إلا مجازا كما كان بالحاض المستقبل. زيد بالمستقبل مو متلبس، لكن له شأنية التلبس بالمبدأ. هنا قلنا الكل اتفقوا على أنه مجاز، فلو استعملتها هنا فلا مجال لك إلا أن تستعمل استعمالا مجازيا في العبارة. وهذا غير استعمال، وهذا يهو هذا، يعني وفي الموارد التي نتمكن من التخلص من المجاز إلى الحقيقة ونجري المبدأ بلحاظ تلبسه الماضي أو تلبسه الاستقبالي، هذا حصل زيد سيكون عالما غدا، لكن زيد عالم بالفعل بلحاظ الغد، زيد عالم بالفعل بلحاظ الغد، هذا قلنا مجاز باتفاق الجميع مولولا. وهذا غير استعمال اللفظ لفظ المشتق فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة، فإنه لا فرار حينئذ من الاستعمال المجازي. كما لو قلنا زيد عالم فكان الجري بالفعل بلحاظ تلبسه بالمبدأ في المستقبل، هذا يقينا يكون مجاز. يعني يقول إذا تمكننا من الفرار إلى المجاز إلى الحقيقة نفر، أما في الموارد التي لا فرار نستعمل فليكن الاستعمال مجازيا. واضح العبارة؟ بالحاض الحاصل، يعني تريد الجري الفعلي بالحاض الماضي. نشوف شيء هنا. أولا قال أن الاستعمال المجازي أكثر من الحقيقي موشيلولا، ثم جاء وناقش أنه أكثر، يعني الاستعمال المجازي أكثر أو المصادق المجازية أكثر. الاستعمال الحقيقي للطلب للأمر هو الطلب، لكنه يستعمل بدواعي التهديد والسفرية و و و و وإلى آخره. هذا أكثر، هذا لا ما ثم قال قول الاستعمال المجازي أكثر أصلا لا نتقبله. لماذا لا نتقبله؟ لأن إذا استعملناه بلحاظ أزمنته المختلفة يكون حقيقة. زيدون عالم، أي متلبس، أي كان متلبسا بالعلم في الزمن الماضي، أو سيكون وسيتلبس بالعلم في الزمن المستقبل، أو هو الآن عالم، هذه ثلاثة حقيقة ومحقيقة. بعد زيد عالم وفي الحقيقة الجري بلحاظ تلبسه بالمبدأ بالحاضر، هذا حقيقة. في موضوع عندنا العدد بجازون زيد عالم بلحاظ المستقبل، هذا باتفاق الجميع مجال. زيد عالم الجري بالفعل والحمل على المبدأ على الذات بالفعل، نريد بلحاظ الماضي. هنا قلنا خلاف بين الأعلام، بعضهم قال حقيقة بالحاضي من قضى، والمصنف يقول مجاز بالحاضي من قضى. يقول على هذا تكون الحقائق أكثر من المجازات. أرجو التوجه لمقصد استعمال مجازي أكثر، استعمال مجازي أكثر. يقول الاستعمال مو تقول استعمال مجازي، نقول لك هذه الدعوة كون الاستعمال المجازي أكثر، هذه تمنح دعوى القائل بأن الانتباق كان من الأطلاق لا من حق الله. نقول لا، لما كان الاستعمال المجازي أكثر فإذا الانتباق والتبادل ما كان حاصلا من كثرة الاستعمال، بل ناشئا هذا التبادل من حق اللفظ لا من الأطلاق. كلها فروض شيخنا، في فروض، هو كل مدركة بقى علما على التبادل، على أن المتبادرة في المقام هو خصوص المتلبس بالمبدأ. واضح؟ ولا ننسى التبادر آية الحقيقة، لكن أي تبادر؟ التبادر الفردي لطالب دخل الحوزة، أو التبادر العام للمجتمع؟ اللغة أمور اجتماعية عامة، ليست بحكمة تؤخذ من ابن سينا، وليست برياضيات تؤخذ من أهل الرياضيات، هي لغة ترجع لأبناء اللغة. يجب على الطالب أن يراجع أبناء اللغة ماذا يتبادر إليهم، فالملاك هو أبناء اللغة، أيتبادر إليهم هذا أم لا. أما الطالب الديني فهو فرد من أفراد العرف العام، فإن كان باقي له الذوق العام الاجتماعي فهو معتبر وفرد من الأفراد، وعليه أن يراجع الآخرين هل يتبادر إليهم أو لا يتبادر. ولعل أرجو التوجه، الإنسان بالأخص الذي يدخل إلى الحوزات في الصغر، لعل الأمور الأولية الاجتماعية قد يفقد الكثير منها لشبه تدخل في ذهنه الحوزة وسلولة، فعليه إذن في المسائل العربية أو في كل لغة إذا أراد أن يقول بكلام ويدعي أمرا أن يراجع ويجعل نفسه من مصادر تشخيص الكلمات والمحاورات، أن يجرب أذهان الآخرين ماذا يتبادر إليهم من هذه الكلمات. على كل، نشوف الأكثرية، نشوف الانطباعات الأولية بأذهان الناس. ليش؟ لأن تبادره هو لعله نشأ عن شبهة وتلقين حوزوي. شوف سيدنا في عبارة ثانية، الطالب الديني لم يبقى على طبيعته الأولية، دخلت في أذهانه شبه، دخلت في أذهانه بواسطة الحوزة شبه. بعبارة ثانية، حينما يسأل السني أيعقل أن يترك صاحب الدكان دكانه ويمضي بدون أن يوصي بدكانه شخصا؟ يقول كلا. أيعقل أن يترك الحاكم الحكومة بدون نائب؟ يقول كلا. أيعقل يقول لك كلا. أيعقل أن يترك سيد الكائنات صلى الله عليه وآله الأمة البشرية ويترك الدين الإسلامي فيترك الإسلام والمسلمين سدى بلا وصية؟ يقول لك نعم. لماذا يقول نعم؟ لشبه دخلت في ذهني من الآباء. الكليات لا يتعقل أكثر شيء سدى في الكليات وأمهات البطالين وهي الإسلام والمسلمين، يعني بيان الشريعة وتطبيقها على الخارج، يسلم. لماذا يسلم؟ لشبه دخلت، يعني ليس على صراحة وقضية. أرجو توصف لمصلح الدين. من جملة الأدلة التي استدل بها المصنف على من؟ على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، استدل بصحة السلب، فقال صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ آية الحقيقة. نتمكن أن نقول من بالنسبة إلى من انقضى عنه المبدأ أنه ليس بقائم، ليس بعالم، فلما صح السلب فإذا نعرف أن الحملة، حينما قلنا زيد عالم، يعني زيد المنقضي عنه المبدأ عالم، أو زيد المنقضي عنه الضارب ضارب، فإذا كان الحمل مجازيا ولو لم يكن مجازيا لما صح السلب. واضح العبارة؟ فإذا جعل المصنف من أدلة كون المشتاق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ماذا جعل؟ جعل صحة السلب. يعني شو صحة السلب؟ يعني في كل مورد كان الحمل متحققا كقولنا زيد عالم، إذا صح السلب بأنه ليس بعالم ووجدنا السلب صحيحا يدل هذا على أن الحمل كان حملا مجازيا. هنا إشكال أورده البعض على هذا الدليل، يا دليل على صحة السلب، فقال ماذا يريد القائل من كون صحة السلب علامة على المجاز؟ ماذا يريد؟ أيريد السلب المطلق أو يريد السلب المقيد؟ أيريد السلب المطلق أو يريد من صحة السلب السلب المقيد؟ مشكلة. ما المراد من السلب المطلق وما المراد من السلب المقيد؟ نوضح. حينما تقول زيد ليس عالما تريد السلب المطلق أو تريد السلب المقيد؟ السلب المطلق شنو معناه؟ زيد ليس عالما يعني في الحقيقة زيد أبدا وبتاتا ومطلقا وأصلا ليس عالم، لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. هذا تريد من صحة السلب، يعني أن تسلب المبدأ عن الذاتي مطلقا وفي كل الحالات والشؤون، هذا تريده. هذا باطل، لأن زيد كان في الماضي عالما، لأن زيد كان في الماضي عالما. فصحة السلب بنحو إطلاقي صحيح، يعني صحة السلب بنحو المطلق من علائم الحقيقة، صحة السلب بنحو المطلق من علائم الحقيقة، لكنه غير سديد في المقام لأنه كذب وافتراء. لماذا كذب؟ لأن زيد كان عالما، فكيف تسلب العلم عنه سلبا إطلاقيا سلبا مطلقا وتقول زيد ليس بعالم أي أبدا ومطلقا؟ ما اتصف بهذا الوصف أي لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. فأرجو التوجه. يقول المستشكل للآخر إن أردت من صحة السلب صحة السلب مطلقا، بل صحة السلب مطلقا آية الحقيقة، يعني إذا تمكننا أن نسلب شيئا عن شيء بنحو إطلاقي كان علامة الحقيقة. زيد ليس بحجر، زيد ليس بجبل، بل تقول زيد في لا في الماضي كان جبل حقيقة، ولا في الحال هو جبل حقيقة، ولا في المستقبل هو جبل حقيقة. إذا كان السلب إطلاقي يعني بلا قيد أبدا، السلب متحقق ثابت بلا قيد، هذا آية وعلامة على الحقيقة. علي من؟ يعني أن الحملة حينما قلنا زيد أسد أو حينما قلنا زيد جبل، لما صح السلب فقلنا زيد ليس بأسد زيد ليس بجبل، دل أن هذا الحمل الأولي كان حملا مجازيا لصحة السلب مطلقا. أيوة حليبا. لكن هذا لا يفيدك أيها القائل بصحة السلب، لأن صحة السلب الإطلاقي غلط واشتباه وكذب وافتراء. ثم قلت لا، ما أردت صحة السلب المطلق، أردت صحة السلب المقيد. مشكلة. يعني شنو صحة السلب المقيد؟ يعني زيد ليس الآن أو زيد ليس حال انقضاء المبدأ عنه حينما انقضى عنه العلم حينما انقضى عنه الضار عالما ليس عالما، هذا تريده؟ هذا لا شك ولا ريب فيه. زيد في حال الآن بقيد الآن بقيد انقضاء المبدأ حين انقضاء المبدأ ليس عالما، هذا لا ينكره ذاك القائل بكون المشتق حقيقة للأعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. الذي يقول بالأعم لم يقع في شبهة أن المنقضي عنه المبدأ يعني متلبس بالمبدأ. هل يريد يقول ذاك الرجل؟ فما وصل به الأمر إلى هذه المرتبة من الخلق حتى يقول من انقضى عنه المبدأ فنسي علمه لم ينس علمه فهو عالم الآن، من انتهى عنه الضار لم ينتهي عنه الضار فهو عالم فهو ضارب الآن. ذاك الرجل ما يريد يقول ذلك، يريد أن يقول أن من انقضى عنه المبدأ إطلاق مشتق عليه حقيقة، إطلاق عليه حقيقة، ولا يريد أن يقول أنه متلبس بالمبدأ بالفعل. فإن أردت إذن السلب المقيد، فإن أردت إذن السلب المقيد يعني زيد ليس حال انقضاء المبدأ، زيد ليس الآن عالم، هذا مسلم عند الخصم، زيد الآن ليس عالم. لكن الخط ماذا يقول؟ القائل بالعام ماذا يقول؟ يقول من انقضى عنه المبدأ إطلاق المشتق عليه حقيقة وليس بمجاز. ذاك الرجل يشريد يقول. فإذا إن أردت السلب مطلقا كان كذبا، وإن أردت السلب المقيد لا يفيد، السلب المقيد لا يفيد في المقام، لأن ذاك الطرف مسلم لهذا الأمر على أن زيد الآن ليس عالم، لكن يريد أن يقول أنه من انقضى عنه يطلق عليه عالم أو لا يطلق عليه عالم. واضح المسألة؟ في عبارة ثانية أن من سلب عنه بنحو مقيد المبدأ لا يدل على أن السلب مطلقا حقيقي ثابت في حقه، السلب الحاضر الآن ثابت في حقه، بالحاضر المبدأ المنقضي ثابت في حقه، لا السلب مطلقا ثابت في حقه. نقرأ الشبهة ثم نأتي ونبين جواب المصنف عن الشبهة. أرجو توجه الشبهة. ثم إنه ضمير شأن ربما أورد على الاستدلال، مو ثلاثة أدلة أقامها المصنف، ربما أورد على الدليل الثاني على الاستدلال بصحة السلب، بأن صحة السلب ربما يقال ليست من علائم الحقيقة، صحة السلب ليست من علائم الحقيقة. كيف يورد؟ بما حاصله، يعني بما حاصل الإيراد، حاصله يرجع ضمير الإيراد، بما حاصل الإيراد أنه ضمير شأن إن أريد بصحة السلب، وانت تقول صحة السلب علامة، تريد شوف صحة السلب التي قصدتها ما هي. إن أريد بصحة السلب، صحته أي السلب، صحته أي السلب مطلقا، يعني مطلقا يعني أردت أن تقول أن زيد مطلقا وأبدا ليس ضارب، يعني في كل حالاته وفي كل أزمنته ليس ضارب، هذا يعم الماضي أيضا، والحال أن زيد في الماضي كان عالما، فقولك مطلقا ليس بعالم غير سديد، يعني شو غير سديد؟ أن هذا كذب وافتراء، لأنه كان عالم بل مفيد صحيح، يعني صحة السلب مطلقا علامة الحقيقة، هذا لا ننازع فيه، صحة السلب مطلقا علامة الحقيقة. بل زيد ليس جبل، ليس جبلا، كلام ما فيه مطلقا، لا في الماضي كان جبل حقيقة ولا الآن هو جبل ولا في المستقبل، هذا علامة بل، لكن في مقامنا لا ينطبق الأمر. فإن أردت صحة السلب مطلقا فغير سديد، يعني كذب وخطأ واشتباه، لأنه كان عالم بل مفيد صحيح. لو كان زيد ليس متلبسا بالمبدأ، يعني لو تمكننا أن نسلب المبدأ عن زيد بنحو أطلاقي لكان كلام متين، كما نسلب الجبلية عن زيد الشجاع أو عن زيد الثابت، أو نسلب الأسدية عن زيد الشجاع مطلقا، هناك علامة الحقيقة لو علامة الحقيقة، لكن في مقامنا لا يفيد، يعني في من انقضى عنه المبدأ لا يفيد. بصحة السلب صحته أي السلب مطلقا، أي ليس بضارب لا الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل، فغير سديد، يعني هذا غير صحيح غير صادق. لماذا؟ لأنه كان عالما في الماضي، كان ضاربا في الماضي. واضح العبارة؟ فهذا إذن فصحة السلب مطلقا مفيد لكنه غير سديد في المقام. وإن أريد شنو أريده؟ من صحة السلب. وإن أريده بصحة السلب مقيدا، يعني مقيدا، يعني مقيدا بقيد الآن أو مقيدا بقيد انقضاء الحال، حال الانقضاء، أو مقيدا بحال الانقضاء. يعني شلون؟ زيدون، لو بتقول زيدون ليس عالما هذا مو مقيد، هذا سلب نوع مطلق، مو لولا هذا الأول، زيدون ليس عالما هذا مطلق. ونروح نقول زيدون ليس الآن أو زيدون ليس حال انقضاء المبدئي عالما هذا مقيد. واضح؟ فإذا السلب على نحو لا نسخ، السلب تارة يكون السلب المخمول عن الموضوع بنحو إطلاقي كقولك زيد ليس عالما، وتارة تسلب المخمول عن الموضوع بقيد كقولك زيد ليس الآن عالما، زيد ليس حال انقضاء المبدئي عالما. وإن أريد بصحة السلب مقيدا بقيد الآن أو حال الانقضاء فغير مفيد لإثبات المجازية، فغير مفيد لإثبات المجازية. واضح العبارة؟ فغير مفيد. أنت شو تقول؟ زيد الآن ليس ضارب، لكن الرجل هم يسلم لك القائل بالعام زي كذا ما يسلم، لكن يسلم، لكن يقول زيد الآن وحينما انقضى عنه المبدأ ليس بعالم، لكن أيطلق عليه عالم بلحاظ الماضي أو لا يطلق عليه عالم؟ ذاك يجب أن يتكلم الرجل. فغير مفيد، لأن علامة المجاز ما هي علامة المجاز؟ صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد. صحة السلب المطلق علامة المجاز، لا صحة السلب المقيد علامة للمجاز. واضح العبارة في حد الآن؟ وفيه يعني ويرد على هذا الإشكال، وفيه أي سيرد ويرد على هذا الإشكال. أرجو التوجه بالوقت القليل الباقي، نختصر الكلام لكي يكون للغد مقدمة. نقول السلب المقيد يكون على ثلاثة أنحاء. عندنا سلب وهو ليس، وعندنا مسلوب منه أو مسلوب عنه منه وهو الموضوع، سلبنا عنه الشيء، سلبنا عنه المحمول. فإذا قيل مسلوب من يعني زيد يعني الموضوع، وإذا قيل سلب يعني ليس، وإذا قيل مسلوب يعني المحمول يعني قائم يعني ضارب. فإذا هل طلعت ونعرف في المقر؟ يقول المصنف القيد يمكن أن يرجع إلى الموضوع أو إلى السلب أو إلى المحمول. نضرب أمثلة ثلاثة للتوضيح. زيد الآن أو حال انقضاء المبدأ، جعلنا القيد لمن؟ للموضوع، جعلنا القيد للمسلوب منه. زيد الآن أو حال انقضاء المبدأ ليس، جعلنا ليس مطلقة، ليس عالما جعلنا عالما هم مطلقة. فتارة يكون القيد فقط لمن؟ للموضوع، ونجعل المحمول مطلق ونجعل السلب مطلق، وتارة نجعل القيد لمن؟ للسلب لا للموضوع ولا للمحمول. فنقول زيدون مطلقا، ليس الآن، القيد حطنا على ليس، ليس الآن أو ليس حالا انقضاء المبدأ، جعلنا حالا انقضاء المبدأ قيد لليس عالما. فالمقيد السلب لا الموضوع ولا المحمول. وتارة نجعل السلب قيدا للمحمول، فنقول يعني للمسلوب، فنقول زيد ليس عالما الآن أو حال انقضاء المبدأ. فهنا ثلاثة فروض في المقام، يعني التقييد يمكن أن يراد منه تقييد الموضوع أو تقييد السلب أو تقييد المحمول. ف فيأتي الشيخ الآخون فيخاطب المستشكل فيقول له حينما قل السلب المطلق كذب وغير صحيح. نحن معه السلب المطلق ليس متحقق في المقام، لكن السلب المقيد تقول شنو؟ غير مفيد، لا مفيد، لأن السلب المقيد على ثلاثة أنحاء. إذا رجع السلب إلى المحمول إلى المسلوب كان الحق مع المستشكل، فإنه غير سديد، غير مفيد في المقام، يعني لا يدل على المجازية. تعالي نبين ليش. إن رجع السلب، يقول الآخون، إن رجع السلب إلى المحمول إلى المسلوب يكون كلام المستشكل أن السلب المقيد غير مفيد يكون حقا وفي مورده. وإن أراد المستشكل من السلب المقيد سلب القيد، إذا كان القيد قيدا للموضوع أو كان القيد قيدا لمن؟ للسلب، فكلام المستشكل غير صحيح لأن السلب يكون مطلقا. ثم يأتي الشيخ فيقول وكون القيد، القيد قلناه لا نسل، القيد هو الآن أو حال الانقضاء هذا القيد. ثم يقول الشيخ وكون القيد قيدا للمحمول للمسلوب ممنوع لا نقبله. هذا صحيح، هذا مفيد للمستشكل، لكن لا نسلمه نحن، القيود لم تكن قيودا للمحمول. فإذا شيخنا القيود لمن؟ قال القيود إما للسلب أو لمن؟ أو للمسلوب منه وهو الموضوع. وإذا كانت القيود قيدا للموضوع أو للمسلوب منه للسلب يكون القيد مفيدا في المقام، أي يكون السلب مطلقا. وإذا كان السلب مطلقا كان علامة وآية على من؟ على المجاز، يعني كان الحمل بعد ثبوتي وصحة السلب كان الحمل مجازيا وكان السلب صحيحا. واضح العبارة؟ نأتي إلى المقام. زيد أبصرج، هناك قاعدة منطقية مرت علينا لا بد من ملاحظتها قبل الدخول في المقام. هناك عام كالحيوان وهناك خاص كالإنسان، يهو أعم الحيواني أعم من الإنساني. في مقام الإثبات في مقام الوجود الحيواني أعم مطلقا من الإنساني، فلذا تقول كل إنسان حيوان، لكن لا تتمكن أن تقول وكل حيوان إنسان. لماذا؟ لأن بعض الحيوانات ليست في إنسان كالبقر والجمل وكذلك. فإذا في دائرة الوجود الأعم أشمل من الأخر، أما في دائرة السلب يكون العموم في جانب الأخر لا في جانب الأعم. لا إنسان أوسع دائرة في العدم من لا حيوان. لا إنسان يشمل حتى البقر، يشمل حتى الجمل، لكن لا حيوان كل أفراد الحيوان تدخل ولا يخرج إلا غير الحيوان. ففي جانب السلب والعدم يكون الأخص أعم والأعم أخص. موكيلولا. فإذا سلبنا الشيء بنحو أخر لا يدل